محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا اللقاء 14 في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، تلك العقيدة المتلقى بالقبول من أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى قول الشارح الذي هو هبة الله التركستاني الحنفي الماتريدي رحمه الله، وصلنا إلى قوله ومن حيث المعقول بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن المولى تبارك وتعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وصلنا في الشرح إلى قوله ومن حيث المعقول في صفحة 111. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. ومن حيث المعقول أن الجهات الست محدثة، وهي أوصاف للعالم المحدث، والله تعالى قديم لم يزل، كان ولا مكان، ولا حين ولا زمان، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا قدام، ولا يمين ولا يسار. فلما أحدث العالم وأخرجه من العقل إلى الوجود، صار العالم محصورا بجهات الست. وصانع العالم قديم لم يزل، دائم لا يزال، وهو بكل شيء محيط، لا كإحاطة الحقة باللؤلؤة، بل بالعلم والقدرة والقهر، ولا يعظم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكل شيء تحت حكمه وقهره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، في هذا الموضوع هو يتحدث عن تتمة للكلام الذي شرح به عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله. تكلم في الجزء الأول من حيث المنقول، وهنا يريد أن يتكلم من حيث المعقول. تكلم من حيث المنقول بأن النصوص الشرعية التي ظاهرها إفادة الجهة مقابلة بنصوص أخرى لا تفيد ذلك، فدل ذلك على أن المراد ليس هو الجهة، إذ لو كان المراد هو الجهة والنصوص على ظاهرها، أي على ما يتبادر إلى الذهن أولا من معناها أو من ألفاظها، فكيف سيقول الإنسان مثلا في قول المولى تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ هذه ليست على ظاهرها باتفاق السلف والخلف. ماذا سيقول الإنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عليه أن إذا كان في الصلاة وكان عنده نخامة أو بصاق أو أن يخرجه عن يساره أو تحت قدمه ولا يبصق تلقاء وجهه، فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة. ما معنى بينه؟ الله تعالى بينه وبين القبلة، رحمته، ثوابه، إقباله على عباده بالمغفرة، ليست على ظاهرها، ليس الحديث على ظاهره. ولهذا فالله تعالى أودع في كتابه من النصوص ما يدل على أن المراد ليس هو ذلك الظاهر. ومما استدل به العلماء أهل السنة والجماعة على تنزه المولى جل جلاله عن الجهات، قوله تعالى وهو الغني الحميد، الغني أي الغني عن جميع المخلوقات، الغني عن جميع المخلوقات. واستدلوا أيضا بنصوص أخرى كثيرة في هذا الباب، نصوص محكمة كقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا استدلوا على ذلك بالنصوص التي تفيد الغنى المطلق والكمال المطلق، فهذه النصوص كلها دالة على تنزهه جل وعلا عن الاحتياج والاستغناء، كما استدلوا أيضا بالنصوص الدالة على نفي التغير، على نفي التغير، لأن التغير حدوث، إذ كل متغير حادث، فالغير هو تعاقب حالات وأحوال وحوادث على ذلك المخلوق، مما يؤدي إلى يعني تبدل أحواله. ولهذا استدل إبراهيم عليه السلام على قومه في نفي الإلهية عن الشمس والقمر والكواكب بتغير أحوالها، لا أحب الآفلين، فهذا نوع من الاستدلال الذي استدل به الأنبياء على إثبات الوحدانية والغنى المطلق والكمال لله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى الحديث عن المعقول، قال ومن حيث المعقول أن الجهات الست محدثة، الجهات الست الذي هي أمام وفوق وتحت، هذه الجهات محدثة، معنى محدثة ماذا؟ مخلوقة، لأنه سبق وأن قلنا بأن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال بأنه لا فرق بين مخلوق وحادث، مخلوق وحادث، ولهذا العلماء يقولون العالم كله حادث، ما معنى؟ يعني العالم كله مخلوق وجد بعد أن لم يكن، فالحادث والمخلوق معناهما واحد. يقول الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح، فتح الباري، يقول ولا فرق بين خالق ومحدث، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، فاللفظان بمعنى واحد. قال ومن حيث المعقول أن الجهات الست، أن الجهات الست محدثة، أن الجهات الست محدثة، وهي أوصاف للعالم المحدث، وهي أوصاف، أي هذه الجهات الست الحادثة هي أوصاف للعالم المحدث. والله تعالى قديم لم يزل، كان ولا مكان ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا قدام ولا يمين ولا يسار، كان قبل هذه الأشياء جميعا. هل عند أن وجدت هذه الأشياء تغير شيء في المولى جل جلاله؟ هل بعد وجود هذه الأشياء أصبح للمولى جل جلاله جهات؟ لا. هل أصبح بجهة من العالم، العالم في جهة وهو في جهة، إما جهة أن يكون العالم فوق والعالم تحت وهو فوق أو غير ذلك؟ النسبة بين الشيئين إنما تكون نسبة بين جسمين، إذ عرفت حدود هذا وحدود هذا، هذا له حد وهذا له حد، فحد هذا الأعلى ينتهي ويكون مقابله حد هذا الذي دونه، الحد هذا الذي الشيء الذي في الأعلى حده الأسفل يكون مواجها ومقابلا لحد الذي في الأسفل من أعلى، فالحدود والمسافات إنما يكون لشيء محدد مجسم. وقد اتفق السلف على نفي التجسيم عن الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: تعالى أي تنزه وتقدس عن الحدود، فما كان له حد فهو جسم، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي كسائر المصنوعات المحدثات المخلوقة. قال: كان ولا مكان ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا خلف ولا قدام ولا يمين ولا يسار، فلما أحدث العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود صار العالم محصورا بجهات ست، وصانع العالم قديم، وصانع العالم قديم لم يزل، دائم لا يزال، وهو بكل شيء محيط، لا كإحاطة الحقة باللؤلؤة، لا كإحاطة الحقة باللؤلؤة. لا كإحاطة الحقة باللؤلؤة. الحقة معروفة، هي التي الصدفة التي يكون في داخلها اللؤلؤة، نعم القشرة، محيطة باللؤلؤة من كل اتجاه. فالأرض كروية، كرة، الأرض كرة، فنحن الآن في الشيشان، السماء فوقنا، والذين يعيشون في الجزيرة العربية السماء فوقهم، والذين يعيشون في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي أو في واشنطن أو السماء فوقهم. ولهذا الأرض كرة والسماء كرة أيضا، محيطة بالأرض من جميع الاتجاهات. والسماء الثانية محيطة ب، فالأرض في جوف السماء، أي أن السماء محيطة بها من كل اتجاه. فلو كان المقصود بالعلو العلو الحسي، لو كان المقصود بالنصوص التي ورد فيها ما يفيد، التي ورد فيها التنصيص على العلو، الرحمن على العرش استوى وغيرها من النصوص، لو كان المقصود كما يقول المجسمة أن المقصود بذلك علوا حسيا، لو كان المقصود ذلك فيكون على حسب قولهم المولى تبارك وتعالى فوقنا حسا الآن، وفوق من هم في الجهة الثانية من الأرض حسا أيضا، لكان الكون كله بداخل المولى تبارك وتعالى، وهذا باطل بطلانا قطعيا، مستحيل شرعا ومستحيل عقلا، فهذا باطل قطعا. إذن لا يمكن أن يكون العلو علوا حسيا، لا يمكن أن يكون العلو علوا حسيا، وإنما هو علو مطلق، علو مطلق. الله عز وجل منزه عن هذه الحدود والغايات والمسافات والجهات، منزه عن ذلك كله. ولهذا قال رحمه الله: وصانع العالم قديم لم يزل، دائم لا يزال، وهو بكل شيء محيط، لا كإحاطة الحقة باللؤلؤة، بل بالعلم والقدرة والقهر، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالله عز وجل محيط بالعلم والقدرة والقهر. ما الفرق بين القدرة والقهر؟ القدرة والقهر، القهر، القهر تصرف من تصرفات القدرة، تصرف من تصرفات القدرة. قوله بل بالعلم والقدرة والقهر، يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو شيخ المفسرين وإمامهم في تفسيره المعروف الذي هو عمدة المفسرين، يقول في العلو وهو يناقش الذين نفوا العلو والذين أثبتوه على ظاهره، يناقش الفريقين، فقال عبارة ذهبية، قال فقل على عليهما علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال، لأنه طيب لماذا قال انتقال وزوال؟ لأنه الانتقال والزوال لازمان لي من لوازم الأجسام، من لوازم الأجسام، فلو أن شيئا ينزل نزولا حسيا فإنه يخلو يزول من المكان الذي كان فيه وينتقل إلى المكان الذي صار إليه. ولهذا تجد كثيرا من علماء أهل السنة الكبار المتقدمين، حتى الذين يقول أبناء المدرسة السلفية المعاصرة يقولون بأنهم حسني الاعتقاد، بأنهم على اعتقاد صحيح، ينفون الانتقال والزوال. الإمام ابن جرير الطبري كما قلت لكم يقول على عليهما علو ملك وسلطان لا علو انتقال والزوال. وفي العقيدة التي قررها الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في رسالته الرسالة الوافية قرر أنه بلا انتقال ولا زوال. الإمام ابن عبد البر الإمام الكبير المحدث الفقيه المالكي من أئمة الأثر قال بنفي الانتقال والزوال، وأن مجيئه ليس نقلة، أن مجيئه ليس نقلة. وله كلام جميل جدا في مسألة النزول وفي مسألة المجيء، في مسألة المجيء وفي مسألة النزول في كتابيه الاستذكار والتمهيد، له كلام هنا وله كلام هنا. فنص على أن ذلك من لوازم الأجسام، أن ذلك من لوازم الأجسام. يقول الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار في المجلد الثاني صفحة 530 قال وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة أنه ينزل بذاته، أنه ينزل في ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع إلى آخره، الحديث في صحيح الإمام مسلم. يقول الإمام ابن عبد البر وقالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته. الآن يقول الإمام ابن عبد البر قال وهذا قول مهجور، وهذا قول مهجور، مهجور أي مرفوض لا يمكن أن يقبل. وليس اعتراض ابن عبد البر رحمه الله هذا الإمام الكبير ليس اعتراضه على أنه تم زيادة لفظ بذاته كما يقولون، هذا اللفظ لم يرد، لا ليس لأنه ورد أو لم يرد، لأن اللفظ ممنوع أصلا، هذا اللفظ دال على باطل فلا يجوز قبوله. يقول لأنه ولأن كما تعرفون للتعليل، يقول وهذا قول مهجور لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات، ليس بمحل للحركات. إذن هذا نفي للحركة، نفي للحركة وإبطال لها. وقد وجد في عصرنا من يعتقد الحركة، يعتقد أنها جائزة في حق المولى تبارك وتعالى. والحركة كما تعرفون هي صفة الأجسام الحادثة. قال لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات، هذا كلامه في الاستذكار. يقول في التمهيد وقال آخرون ينزل بذاته، قال أبو عمر يعني نفسه قال أبو عمر ليس هذا بشيء، هذا القول نسفه، ليس بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، لأن هذا لأن هذا ولا يتكلم عن اللفظ كما قلت لكم أنه ورد أو لم يرد، يقول لأن هذا كيفية وهم يفزعون منها. لماذا يفزعون منها؟ لماذا أهل الفهم من أهل السنة يفزعون منها؟ قال لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا، وقد جل الله وتعالى عن ذلك، وقد جل الله وتعالى عن ذلك. ويقول أيضا في التمهيد في قول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد المجلد السابع صفحة 137 قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وليس مجيئه، عددوا معي، وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا، حركة ولا زوالا ولا انتقالا، هذه الثلاثة ليست المقصودة بمعنى قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب لماذا يا إمام، لماذا يا ابن عبد البر؟ قال لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما. اربطوا الكلام بعضه ببعض، يقول ليس مجيئه حركة ولا زوال ولا انتقال، لأن ذلك هذه الثلاثة الأشياء إذا فسر النزول بها حركة زوال انتقال، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما، إذن هذه علامات الجسم، فمن أثبتها أثبت الجسمية، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا. طيب وما موقفك؟ قال فلما ثبت أن الله ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة، لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة. وعموما كلامه وكلام غيره من الأئمة في ذلك كثير. فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كلام متلقى من أهل السنة بالقبول، والعبارات التي نص عليها دقيقة محكمة عندما قال الإمام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، كلام دقيق جدا، وكل من شرحه من أعلام أهل السنة يبصمون عليه بالعشر، يقبلونه حرفا بحرف وكلمة كلمة. من الذي يحاول أن يصرف هذا الكلام عن وجهه؟ ابن أبي العز الطحاوي في شرحه للطحاوية، وتبعه على ذلك المدرسة السلفية المعاصرة، المدرسة السلفية المعاصرة المعروفة، فلا يقبلون بهذه العبارات، وعدم قبولهم لها، عدم قبولهم لها إشكال كبير، يجب عليهم أن يراجعوا، أن يراجعوا مذهب أهل السنة والجماعة ليعرفوا موقعهم هم من الإعراب، ليعرفوا موقعهم هم من الإعراب، بدلا من أن يصبوا التهم والانتقادات على سادات أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، عليهم أن يراجعوا موقفهم هم من كلام ابن عبد البر، من كلام الإمام ابن جرير، من كلام الإمام الطحاوي، من كلام الإمام أبي عمرو الداني، من كلام الإمام أحمد في العقيدة التي رواها عنه مسدد بن مسرهد، وأفردت في كتاب رواها الإمام أبو يعلى أيضا في طبقاته، عليهم أن يراجعوا موقفهم من ذلك. طيب قال لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وكل شيء تحت حكمه وقهره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى مخاطبا لرسوله ولكل عاقل من خلقه قل هو الله أحد نفى به عن ذاته العدد والتجزي. وبقوله الله الصمد نفى عن ذاته معاني الخلق. وبقوله لم يلد نفى عن ذاته مشابهة الأجسام إذ من يلد يكون جسما. وبقوله ولم يولد نفى عن نفسه مشاكلة الخلق إذ الولد يكون على شكل الوالد. وبقوله ولم يكن له كفوا أحد نفى عن نفسه مساواة شيء من الأشياء إياه وهو كفؤ أو كفء له ليس كمثله شيء. فثبت قطعا أن إرادة الجوارح والأعضاء والتناهي والجسمية مستحيلة. فثبت قطعا أن إرادة الجوارح فثبت قطعا أن إرادة الجوارح والأعضاء والتناهي والجسمية مستحيلة أي أن هذه الأمور التي هي الجوارح الأعضاء التناهي الجسمية يستحيل أن تكون هي المقصودة بالنصوص الشرعية بنصوص العلو بنصوص اليد والوجه والعين وغير ذلك مما ورد في النصوص يستحيل أن يكون المقصود منها هو هذه الأشياء لأن هذا هو التجسيم وهو الحدوث وهو المخلوقية. يعني يصبح من كانت هذه أوصافه يكون مخلوقا لا خالقا مربوبا لا ربا مصنوعا لا صانعا محدثا لا محدثا فليكن ذلك معلوما. طيب يقول أما قوله تعالى ساعدني بالقراءة يا شيخ سليمان تفضل. أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله أراد به ثبوت ألوهيته في السماء لا ثبوت ذاته. وكذا هذا في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي ألوهيته فيهما لا ذاته. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم إلا هو رابعهم أي يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بالسلطان والقدرة. وكذا في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أن الله تعالى جعل ديوان أعمال العباد في السماء والحفظة من الملائكة فيها فيكون ما رفع هناك رفعا إليه. والمجسمة لا يمكنهم أن يقولوا إنه بالذات عند كل محتضر ولا أن يقولوا بالذات في السماء لما يلزمهم القول بجعله تحت العرش وبحسب عدد من في السماوات فوقعوا بهواهم في مثل هذه المناقضات الفاحشة. فيكون معنى قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كما في قوله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي إلى الموضع الذي أمرني ربي أن أذهب إليه. وقالوا في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون يعني الملائكة أن المراد منه قرب المنزلة لا قرب المكان. فما فهموا من تلك المتشابهات إلا إثبات الجسم والجوارح والصوت إلا لخبث عقيدتهم وسوء سريرتهم وبالله العصمة من الخذلان. وبالله العصمة نسأل الله أن يعصمنا والمسلمين وسائر عباده من الخذلان. يقول فما فهموا من تلك المتشابهات يعني هذه الآيات التي وردت فيها هذه الكلمات وردت في سياقات تهز القلوب وتحرك المشاعر وتدل دلالات عظيمة لأهل الإيمان والصلة بالله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام وحفظه له وعنايته به وبالمؤمنين معه تجري عن سفينة نوح في سورة القمر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا يعني بعناية وحفظ منا. وهكذا يفعل الله تعالى، هكذا يفعل الله تعالى مع كل من تولاه ونصر دينه وأيد شرعه. فهذا المعنى العظيم الدال على علاقة المؤمن بالله تعالى وعلى نصرة الله لعباده وحفظه لهم، غفلوا عنه وذهبوا ليثبتوا من هذا النص إثبات الجارحة، إثبات الجارحة، وأن العين هي بمعناها الحقيقي ليس بمعنى الحفظ والنصرة والكلأة، ولا أنه يسكت عنها، لا هي معلومة بمعناها الحقيقي. ذهبوا إلى هذا المعنى، يعني غفلوا عن السياقات الدالة على الدلالات العظيمة التي تحتويها النصوص. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكان اليهود يقولون الله عز وجل بخيل فقير، فعابهم الله تعالى وذم قولهم هذا، فهم لم يقصدوا بأن لله يدا مغلولة أي مربوطة إلى العنق، وإنما قصدوا المعنى الذي تفيده اللغة العربية، وهو أن أنا أقول مثلا فلان لا تؤمل منه خيرا، يده مغلولة إلى عنقه، يعني لا يمكن أن يمدها بالعطاء والبذل والصدقة لا يمكن، يده مغلولة إلى عنقه. فالمعنى معروف، رد الله عليهم بأن هذا باطل وقول سافل، بل يداه مبسوطتان أي كرمه وجوده وإحسانه وعطاؤه لعباده لا ينقطع فيضه وإكرامه وإمداده جل وعلا. وهذا التفسير هو الذي فسر به ترجمان القرآن ابن عم رسول الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفهم في كتاب الله، عبد الله بن عباس، قال: وصفوه بالبخل، فرد الله عليهم بأنه هو الغني الكريم. هذا أسلوب عربي معروف. غفلوا عن هذا المعنى العظيم، وهو أن الله عز وجل هو الكريم المعطي، فتتعلق القلوب به ولا ترجو من غيره شيئا، ولا تذل النفوس وتنكسر لشهوة أو شبهة. الله عز وجل عنده الخير كله، إلجأ إلى الله عز وجل، لا تفرط في شيء من دينك من أجل صغير أو كبير. هذا المعنى العظيم أصبح غير حاضر في الأذهان، وأصبح الكلام على إثبات الجوارح من خلال هذا النص، إثبات يدين أي عضوين ونسبة ذلك إلى الله عز وجل. هذا باطل. يقول: فما فهموا من تلك المتشابهات إلا إثبات الجسم والجوارح والصوت إلا لخبث عقيدتهم، يعني ما فهموا هذا إلا لخبث عقيدتهم وسوء سريرتهم، وبالله العصمة من الخذلان. طيب، وأما قولهم وقد أصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قالوا ذلك لأن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو مسجد بيت المقدس، ثابت بنص الكتاب، وهو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وكان في ذلك ظهور آية رسالته. فإنه قاطع مسافة ما كانت القوافل تقطعها شهرين في ليلة واحدة. وأما قولهم وأرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، فإنما أثبت المعراج بشخصه في اليقظة إلى السماء لما تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة النجم، ولتجويد العقل بثبوت ذلك وكونه. فإن قيام السماء في الهواء مع عظمها وسعتها وثقلها بلا علاقة أو علاقة بلا علاقة بلا علاقة من من من فوق من فوق بلا علاقة، يعني ليس هناك شيء يعلقها من فوق ولا عمد من تحت، ولا عمد من تحت بقدرة الله تعالى أمر مشاهد موجب للعلم قطعا بأن ذلك بقدرة ذاتية وقوة أذلية لا تقدر بقوى الخلائق، وأنه لا يعجزه شيء. وكذلك قيام الصحابة الثقال وعليه يجوز يجوز أو أيوة وعليه يجوز الماء وعليه يجوز الماء. والسحاب شيء والسحاب شيء غليظ كثيف وهو على متن الهواء، وهو شيء لطيف لا يحتمل أن يكون مقرا لشيء كثيف وعليه يجوز الماء، وهو شيء ثقيل من شأنه وطبعه النزول. وهذا أمر ظاهر مشاهد محسوس دليل على أن ذلك بقدرة ذاتية وقوة أزلية لا يعجزها شيء لا يعجزها شيء. طيب، فعروج محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه فعروج محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة إلى السماوات العلا مما يثبته العقل، ويجوز إذن تأييده بالنقل المتواتر عمن لا يجوز عليه الكذب. وجب الإيمان بثبوته والاعتقاد بحقيقته، وإنكاره إلحاد وضلال. طيب، أتكلم في هذا الموضع عن الإسراء والمعراج. الإسراء ثابت بدليل القطع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، نسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرزقنا فيه صلاة. فالإسراء ثابت بدليل القطع، المعراج ثابت بإشارات قرآنية غير صريحة، وثابت بأدلة متواترة. أدلة المعراج ثابتة بتواتر عند العلماء. فإنكار الإسراء كفر، لأنه إنكار مصادمة للقرآن وتكذيب للقرآن، وإنكار المعراج بدعة وضلالة. إنكار المعراج بدعة وضلالة لا كفر. الإسراء والمعراج كل منهما من مجوزات العقول، أي أن العقل حاكم بإمكان ذلك وجوازه. فإذا كان ممكنا ليس مستحيلا، هو مستحيل عادة لكنه ليس مستحيل عقلا. فالمستحيل الجائز عقلا إذا جاءت النصوص بإثباته وجب إثباته، إذ لا مبرر لنفيه مع كونه ليس مستحيلا. فإذا تلحظون أن المصنف رحمه الله في ختم بعد أن ذكر المقصود بالإسراء والمعراج قال: فعروج محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة إلى السماوات العلى مما يثبته العقل، أي يثبت العقل جوازه أنه جائز، ويجوز إذن تأييده بالنقل، وقد ورد تأييده بالنقل. قال: وجب الإيمان بثبوته، إذا كان جائز عقلا ثابت شرعا وجب الإيمان بثبوته والاعتقاد بحقيقته، وإنكاره إلحاد وضلال. نعم. وأما قولهم والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، قال أبو حفص الغزنوي، وهذا أيضا مما يستجيذه العقل، إذ إغاثة الله تعالى لكافة خليقته ببحار الماء محمولا على متن الهواء في السحب الثقال في هذه الدنيا أمر معتاد مشاهد، وكذا إغاثته تعالى بإنزال الغيث عند سؤال أنبيائه صلوات الله عليه عند مساس الحاجة معهود معروف، فكذا إغاثته في كربات الموقف يوم القيامة لأهل معرفته عند شدة عطشهم وعظيم كربهم بحوض يردون عليه رحمة بهم وإذهارا لعظيم حباء رسولهم. حباء يعني هبة وعطية، حباه أي أعطاه، مما يجوزه العقل الصحيح. وقد ورد النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قدر حوضي كما بين صنعاء إلى أيلة، وإن آنيته كعدد نجوم السماء. وقد وردت في إثبات الحوض أخبار مشهورة يطول ذكرها، فوجب الإيمان به والاعتقاد بصحته وثبوته. نعم. مما ورد فيما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوضه، من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلنا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وفي السنة لابن أبي عاصم عن أبي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا على الحوض. قيل: وما الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، من شرب لا يظمأ أبدا، ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا، لا يمكن أن يصرف عنه إنسان، من صرف عنه لا يروى أبدا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الواردين على حوضه الشريف. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت، تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.